الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ ياسر برهان حفظه الله إلى عنوان كيف نوازن بين المصالح والمفاسد. بحث ده بحث شديد الأهمية، وتمس الحاجة إليه وتكثر تطبيقاته، فبالتالي هنتوسع فيه قليلا ونخرج فيه عن الكتاب. أول حاجة لابد من تعريف ما هي المصالح وما هي المفاسد، لأن الأمر ده كثر استعماله ما بين غالي وجافي، من بعض الناس بتتهكم عليه، ومن بعض الناس بتتخذه ذريعة لإسقاط الأحكام الشرعية، وبعض الناس بتهدره ولا تعتبره، فممكن تقدم على أفعال محرمة شرعا بسبب أنها لا تراعي هذه الأصول. فلابد من معرفة هذا الباب، ما هي المصالح والمفاسد، أنواع المصالح والمفاسد، قواعد في المصالح والمفاسد، أدلة اعتبار المصالح والمفاسد، تطبيقات للمصالح والمفاسد في الشرع، الصفات اللازمة لمن يقيس ويوازن بين المصالح والمفاسد. أولا، تعريف المصالح والمفاسد. المصالح لغة تطلق ويراد منها الفعل الذي فيه صلاح ونفع، وفي الاصطلاح عند جمهور الأصوليين الثمرة المترتبة على الأحكام التي شرعها الله لعباده. الثمرة التي المترتبة على الأحكام التي شرعها الله لعباده. وعرفها الغزالي رحمه الله في المستصفى فقال: المصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة. دي مش موجودة في الكتاب ولا في الشرح. المصلحة عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ثم قال: ونعني بالمصلحة، كلام ده مهم، ده كلام الغزالي في المستصفى، ونعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، عشان ما حدش يتخذ المصلحة دي هوى. ما واحد ممكن عايز المصلحة ان هو يقعد في بيته عشان يرتاح، عايز مصلحة ما حدش يتعرض له بأذى، مش دي المصلحة ما اعتبره الشرع. المصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة. والمفسدة ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد، أي الضر دائما أو غالبا للجمهور أو للأحد. وعرفها ابن عاشور رحمه الله بقوله: المفسدة ما في وجوده فساد وضرر، وليس في تركه نفع زائد على السلامة من ضرره. ما في وجوده فساد وضرر، وليس في تركه نفع زائد على السلامة من ضرره. أنواع المصالح: تنقسم المصالح إلى قسمين: مصالح عامة، ويقصد به ما فيه مصالح عموم الأمة أو الجمهور، ومصلحة خاصة، ويقصد به ما فيه نفع الآحاد، مثل الحجر على السفيه لحفظ ماله، وكذلك المفاسد. وكذلك تنقسم المصالح إلى مصلحة قطعية يعني مقطوع بها، ومصلحة ظنية يعني موهومة، وتنقسم المصالح إلى ضرورات وحاجيات وتحسينات. يبقى اما نيجي نوازن بقى، يبقى انت عندك مصالح كلية ومصالح جزئية، مصالح قطعية ومصالح ظنية، مصالح حاجية ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. طيب، مراعاة المصالح والمفاسد مطلب شرعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. وكذلك فإن الموازنة بين المصالح والمفاسد مما اتفقت عليه الشرائع ووافقت عليه العقول. يعني الباب ده باب العقل فيه لمدخل. أي واحد عقل في الدنيا تقول له: إيه رأيك فلان ده عنده مشكلة في رجله، نقطع رجله؟ عنده غرغرية نقطع رجله ولا نسيبه لحد ما الغرغرية تضرب في جسمه ويموت؟ قطع الرجل ده عند جميع العقلاء مفسدة ولا مش مفسدة؟ صح ولا يا اخوان؟ ايه اللي يخلي واحد بمزاجه كده يروح يدفع فلوس للدكتور ويدخله في مستشفى ويدفع لحد ما ايه ما يقطع رجله؟ العقل يقول كده بغض النظر عن الايه عن الحكم الشرعي. فدي من الابواب اللي توافقت فيها الشرائع مع العقول. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: واما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض، فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول، فإن جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت أعيانه، بل ذلك ثابت في العقل كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم الخير الخيرين وشر الشرين. فإن الطبيب مثلا يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض، والفساد أداة تزيدهما معا، فإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض، وعند ضعف القوة فعله، لأن منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من ذهاب جعل. ما علينا، نقطة مهمة جدا بيقول ابن تيمية رحمه الله: لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. الكلام ده مهم جدا، اعتبار المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. الشريعة دي اللي هي ايه؟ هي يا اخوانا اللي هي الوحي، الآية والحديث، اللي هي الإجماع، اللي هي القياس الجلي، اللي هي فهم سلف الأمة من لدن الصحابة فالتابعين فالأئمة المتبوعين أئمة أهل السنة، هي دي الشريعة. طيب يبقى اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. يعني اللي فاهم في النصوص الشرعية كويس قلما ينزل به مسألة ما يعرفش يجيب لها دليل، لأن الأدلة واسعة جدا، إما نصا وإما استنباطا. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة مبناها وأساسها العدل وتحقيق مصالح العباد في المحاسي في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. يعني إن أدخلت فيها بالتأويل، يعني وإن قال بها أحد أهل العلم التماسا أو استئناسا أو استدلالا من دليل معين، إلا أنها طالما أنها كانت مفسدة خارج عن المصلحة أو جور خارج عن العدل أو خارج عن الرحمة، فإنها ليست من الإيه؟ ليست من الأمر في شيء. طيب، تعارض المصالح والمفاسد. يقول النووي في شرح مسلم تعليقا على حديث: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين يدخل الناس منه وباب يخرج منه. قال في الحديث دليل لقواعد الأحكام، لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم، لأن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن تعارضت مع مفسدة أعظم وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون عدم تغييرها فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري على نفس الحديث: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان في تركها مضار والسيئات منها مضار وفي المكروه بعض حسنات، فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدنهما، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة وترك الحسنة مستلزم لترك وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. طيب، أدلة اعتبار المصالح والمفاسد، إيه اللي يخلينا نعتبر إن في حاجة اسمها مصلحة ومفسدة؟ قلنا الأمر ده باب العقل فيه واسع قطعي يدل عليه كامل الأدلة الشرعية. في عدة أدلة دليل الأول، قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إيه معنى الآية؟ الآية سورة الأنعام. قال ابن كثير: يقول الله تعالى ناهيا لرسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة. أنت ما بتسب آلهة المشركين الباطلة فيها مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن فعل مصلحة وهي سب آلهة المشركين لمنع وقوع مفسدة وهي سب المشركين لله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. دليل الثاني، ما ورد في سورة الكهف من خرق الخضر للسفينة. قال عز وجل: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. كان تعليل الخضر بعد ذلك، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. قدامنا دلوقتي مفسدتين، مفسدة إن هو يخرق خرق في السفينة، ده مال ناس معصومين والخرق ده جزء بإتلاف مال الناس، صح ولا لا؟ والمفسدة الثانية إن في ملك لما يلاقي السفينة سليمة هياخدها كلها، فهو هنا لابد تقع واحدة من الاثنين، فيفوت المفسدة الأعلى بأنه يرتكب بإيده المفسدة الإيه؟ الأقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره، ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرا كما يظنه بعض الناس، بل فعل الخضر ما هو مأمور به في الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر. الدليل الثالث، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى قل فيهما إثم كبير يعني وزر عظيم جدا من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش وإيقاع الشيطان للعداوة والبغضاء بين الناس في الخمر والميسر والصد عن ذكر الله عن الصلاة. طب وفيه منافع للناس، إيه المنافع؟ اللذة والطرب عند شربها، الفرح واستمراء الطعام، وما يصيبون من الربح بالتجارة فيها، ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب وارتفاق الفقراء به. طب فيها منفعة وفيها مفسدة كبيرة، يبقى تهدر المصلحة ديت في سبيل دفع الايه؟ المفسدة دي. الدليل الرابع، ما ورد في سورة القصص في شأن قتل نبي الله موسى للرجل القبطي المصري. قال عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. حين غفلة على الراجح من أقوال المفسرين وقت الايه؟ الظهر، ساعة 12 الظهر، الناس كلها نايمة، حر قوي. وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من الايه؟ الفراعين أو من القوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، ضربه مجمع دي كده بوكس كده أو ايه بإيد الاثنين، ضربوا ضربة كان فيها أجله. حلو، فضربه موسى فوكزه موسى فقضى عليه. موسى عليه السلام قال ايه؟ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هو قتل الكافر ده اللي كان بيضرب واحد من بني إسرائيل من المؤمنين ومستضعفه، مش ديت كانت فيها مصلحة دفع الكافر ده؟ طب ليه سيدنا موسى قال كده؟ قال إنها قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. مش بس كده، ده تاني مرة ده وطلب المغفرة، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. مش بس كده بقى، لما فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استصرخه بالأمس يستصرخه، الرجل كان بتاع مشاكل، تاني يوم عمل مشكلة مع التاني برضه. قال له موسى: إنك لغوي مبين، أنت رجل بتاع مشاكل، غوي ضد الغواية ضد الهداية والغواية ضد الرشد، يعني الغواية دي يعني الضلال والفساد، أنت رجل ضال أصلا، أنت كل يوم تعمل لنا مشكلة مع واحد إحنا مش قده ليه؟ فسمى فعله غواية. ليه؟ لأنه بيترتب عليه مفسدة كبيرة جدا. يبقى بنقول أن موسى عليه السلام مع أن قتل الكافر دفعا عن المؤمن في مصلحة، إلا أنه لما يفضي إلى مفسدة كبيرة، المفسدة كانت إيه بقى اللي تحققت في حاجة زي كده؟ أن تأخرت الدعوة 10 سنين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إلى آخر الآية قال فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار. قضى الأجل يعني قضى الكام؟ العشر سنين، كما قال ابن عباس عند البخاري قضى أتم الأجلين وأوفاهما، العشر سنين. الدعوة تأخرت عشر سنين، اشتغلهم راعي غنم بعد كان في القصر، وتأخرت الدعوة عشر سنين بسبب أنك بتتكب فعل لا قدرة لك عليه. ده كلام ابن تيمية. بعض الناس بتتكلم بتقول أفعال الخضر دي قدر مش شرع، كأن ربنا أرسل ريح كسرت اللمبة دي، مش مأذون لك أنك تكسرها، واخد بالك ازاي؟ فأقول لهم لا، ده كان مأذون ليه ان يعمل كده، واي حد ما كان المفروض يعمل كده، ده شرع ربنا. وصل حضرتك كده؟ مأذون ليه شرعا، لان ديت بتدفع مفسدة كبيرة حتى لو هترتكب مفسدة صغيرة، زي اللي هنقطع رجله عشان ما يموتش. لا، ما هو الوحي يدل على كده، ما احنا أدلة الوحي بتدل على كده، اهي الوحي بيدل على كده مع العقل. ما هو ده صح، بس هو الخضر الحال فيه ان هو اما نبي واما انه من اتباع نبي. قال وما فعلته عن امري، ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبر. طيب نرجع تاني لكلامنا. الدليل الخامس صلح الحديبيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان معه 1400 مقاتل بايعوه على الموت، وكان يمكنه ان يجتاح مكه ويدخل الحرم، الا انه كانت هناك اعتبارات. يبقى دي مصلحه انه يجتاح مكه ويصدوه عن البيت الحرام، انه يحاربهم وينتصر عليهم مصلحه. كان دي في بقى مفاسد تانية منعته من الامر ده، وده اللي خلاه يقدم على الصلح، اللي ظنه الفاروق رحمه رضي الله عنه وارضاه انه من باب اعطاء الدنيه في ديننا. كان من ضمن الاعتبارات ايه؟ اعتبار تعظيم حرمات الله، اعتبار وجود بعض من يخفي اسلامه من المستضعفين في مكه، ولعل بعضهم يقتل بسيوف المسلمين وهم لا يعلمون، كما قال عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني لو بعدوا عن بعض انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. فكان ده من ضمن المفاسد ان في مسلمين هيتقتلوا في النص. من المفاسد اللي تم اعتبارها ايضا ان هذا امر يعظمه العرب ويستهجنوه، وهو ان يجتاح رجل قومه ويستأصلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى المفسده دي ممكن تصد عنه سائر قبائل العرب التي لم تكن دخلت في الاسلام. اعتبار الحفاظ على حياه من معه ليواصل بهم الدعوه. انا معايا 1400 واحد صحيح، بس ممكن لما ادخل بهم في حرب ضروس زي ديت ما يفضلش معايا 400، هكمل بهم المشوار ازاي؟ اعتبار مفسدة أخرى تأمين جبهة شرسة، وهي جبهة قريش التي تعد رأس الحرب على الإسلام، فتأمينها ولو لفترة الهدنة معها يعني يعطي فرصة للانطلاق في الدعوة إلى الإسلام. قال ابن القيم في معرض الكلام على فوائد صلح الحديبية، ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. تعرف بقى ان في صلح الحديبيه ده هيجي واحد من المسلمين اللي هو ابو جندل. ابو جندل ابن سهيل بن عمرو جاي يرصف في قيده، مشى كام؟ قرابه مثلا 10-15 كيلو، وهو مقيد في الايدين والرجلين وفي الايه وفي رقبته. قد ايه انت تعرف تمشي مثلا زي دي في الحر في صحراء مكه؟ المهم لحد ما وصل للحديبيه القى نفسه بين ايه؟ بين جند المسلمين. سهيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اول ما اقاضيك عليه، ده اول واحد نطبق عليه بنود الايه؟ بنود الصلح، اللي هو من اتاك منا مسلما ترده اليه. ويقوم ابو جندل قدام الناس قدام المسلمين يعيط، انت متخيل اصلا المشاعر ديت؟ ويبكي، يا معشر المسلمين اتردونني الى المشركين ليفتنوني في ديني؟ سيدنا عمر بيقول فعرضت له بالسيف ولكن الرجل ضن بابيه. انا قمت جاي جنبه كده ممكنه من ايه؟ من قبضه السيف، شيله خلص على الراجل اللاعب بقى، يعني ايه خلص عليه بقى، لكنه ضمن بابيه، بخل يعني خاف على انه يقتل مين؟ سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو اسلم بعد ذلك وحسن الاسلام وكان يدافع عن الاسلام رضي الله عنه وارضاه. قال له اول واحد هقاضيك عليه ابو جندل ده ابنه، ترجعه معايا ويبكي. كان فتن المسلم في اتعاد تعرفوا تخيل بقى الموقف ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ سيجعل الله لك مخرجا. خلي بالك النبي حاول معاه كتير جدا، قال اجزه لي. طب خلي ده خارج الاتفاق. طب اجزه لي طب عشان خاطر. لا، اول واحد يطبق عليه الاتفاق. دي مفسده ولا مش مفسده؟ بس نقض الاتفاق مفسده اكبر. واحنا قلنا المصالح والمفاسد في منها العام والخاص، في منها الكلي والجزء القطعي والمظنون، في منها المصالح المعتبره والمصالح الملغاه والمصالح المرسله، وبذلك المفاسد المعتبره والمفاسد الملغاه والمفاسد المرسلة وهكذا. فانتبه للمعنى ده. الدليل السادس ما رواه البخاري في غزوه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لامرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألسقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. قال البخاري مترجما لهذا الحديث باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وقال ابن حجر وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. ويستفاد منه ترك المصلحة، اللي هي المصلحة إنك ترجع الكعبة لقواعدها. إلى الآن الكعبة جزء منها ما تبناش، اللي حصل اللي احنا فيها دي اللي هو الحجر إسماعيل، وإلى الآن الكعبة الباب بتاعها عالي. شفتوا باب الكعبة عامل ازاي؟ فوق منك بتاع يعني ايه بارتفاع عن الارض قرابة 2 متر ونص او 3 متر الشعبط عشان تجيبه. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز مصلحة بقى، انتوا قافلين الكعبة ليه؟ يتعمل لها بابين، باب شرقي وباب غربي، ويستأثرش دلوقتي بيستأثر بقى مين؟ الملوك والرؤساء والناس دي. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز لها بابين يتفتحوا والناس كلها تدخل وتطلع ويستخرج كنز الكعبة، كنز الكعبة ينفقه في سبيل الله. هم انتوا حاطين فيها الكنوز دي ليه اصلا؟ ومع ذلك لم يفعله. يبقى ترك المصلحة ليه؟ في مفسدة كبيرة هتحصل، انهم الناس تشك في الاسلام، شك في النبي عليه الصلاة والسلام، يفتنوا في دينهم. خلاص. الدليل السابع ما رواه البخاري عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المؤمنين، رجل من الانصار، كسع وسكع الاثنين معنى واحد اللي هو ايه؟ ضربه كده يعني. فقال الانصاري واتقلل اللي ضرب واحد فوقع على ظهره اسمه كسع. فقال رجل من الانصار يا للانصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، يا للي للنداء للنود بتعال ويندبوا للي ده استدعى المهاجرين استدعى الانصار، وقعت بينهم وبين بعض ايه؟ مضاربه، اتخانقوا مع بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه. ايه اللي منتنه؟ التداعي بغير حق، انك رايح تضرب لمجرد من انصار مش عارف مين صح، ورايح تضرب لمجرد من مهاجرين، دي منتنه، دي عصبيه جاهليه. شوف الحق، انصر اخاك ظالما او مظلوما، ظالم تمنعه عن ظلمه، مظلوم تاخد له حقه، تمام كده؟ دعوها فإنها منتنة. قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كسر المهاجرون بعده. فقال عبد الله بن أبي رأس النفاق أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذل صلى الله عليه وسلم. ده ردة ولا مش ردة؟ ظاهره. عمر قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال القاسمي في محسن التأويل واستند غير واحد من الأئمة في الحكمة عن كفيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين بما ثبت في الصحيحين أنه قال لعمر أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ومعناه خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتلهم، أي أنه لأجل كفرهم. وقال النووي رحمه الله وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم. وقال الشاطبي ومنه الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب. كل ده تصريح بأن فيه إيه؟ مصلحة ومفسدة ولابد من مراعاة. الدليل الثامن حديث بول الأعرابي في طائفة المسجد. ما ورد في الصحيحين أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فزجره الصحابة وقالوا مه دي اسم فعل أمر الانتهاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، للزرام يعني قطع البول، سيبوه يكمل بول. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فشنه عليه، يعني صبه عليه. قال ابن حجر في فتح الباري: أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما. البول في المسجد مفسدة صح ولا لا؟ بس مفسدة البول في حتة واحدة في المسجد، ولا ان هم يطلعوا يجروا ورا منه هو بيبول فيطلع يرشرش بقى يمشي في الجامع كله يرشرش كده؟ العقل يقول ايه؟ هو كده كده فيه بولنا هينتشر في الدنيا، الحق الحل ايه؟ دي في مكان واحد ويريقوا عليه سجل. وبعدين مساجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مفروش بقت، ده كان الارض بتاعته رمل. فمفسدت بقى ان هو ينجس المسجد كله، ولا مفسدت ان هو في مكان واحد؟ التصريح من ابن حجر رحمه الله في هذا ولك دفع اعظم المفسدتين باحتمال ايسرهما، وتحصيل اعظم المصلحتين بترك ايسرهما. وكذا قال النووي. الدليل التاسع: ما رواه البخاري عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يديناش درس كل يوم كل يوم كل يوم كده، لا، يدينا مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع. ليه؟ خشية السآمة. يبقى دلوقتي قال النووي: وفي الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. يبقى هو دلوقتي ترك مصلحة إن هو يحدثهم كل يوم لدفع مفسدة وهي السآمة والملل. الدليل العاشر: ما أخرجه مسلم من حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك أن من لقي يشهد أن لا إله إلا من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخليهم يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخليهم يا عمر. مع إن إنك تبشير الناس دي مصلحة، بس ممكن يترتب عليه مفسدة الإيه؟ التكاسل عن العمل والنكول عن العمل. قال ابن حجر: فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخاف أن يتكلوا كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي عن للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ، والله أعلم. دي تلك عشرات كاملة، عشر أدلة، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. أنا بقول لك أنت من خلال قراءتك في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين هتطلع قد العشرة كمان إيه؟ عشر، يعني طلع 100 دليل، هتطلع 10 أضعاف الكلام ده بآيات وأحاديث واضحة جدا جدا. طيب، سواء بقى من سير الأنبياء أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير، قواعد لها علاقة بقضية اعتبار المصالح والمفاسد والموازنة بينهما. القاعدة الأولى قاعدة اعتبار القدرة والعجز. خلاصة هذه القاعدة أن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالقاعدة تقول أن المطالبة بالتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على أدائها، وأن العاجز غير مطالب. خلاص. يقول شيخ الإسلام: من استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن ما ينفعش واحد دلوقتي يقول لك إيه؟ أنا بيحصل قدامي مظلمة، لازم أطلع أخذ إجراء دلوقتي. طب المظلمة دي بتحصل من واحد مفتري ظالم ومعاه جيش ومعاه سلاح، وأنا أعزل، أنا إيه اللي أقدر أعمله؟ إن أنا أطلع أتظلم زي اللي بتظلمه بالظبط. بس القدرة والعجز، الخطاب منوط بالإيه؟ والواجبات منوطة بالإيه؟ بالقدرة. التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة، وأن العاجز عنها غير مطالب بها. وده دليلها واضح في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، إلى غير ذلك. قاعدة تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. قال العز بن عبد السلام في اجتماع المصالح المجردة على المفاسد، قال: وإذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل، لقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واحد بيظلم الناس وبيوقف حالهم وعامل مشكلة، وإنت لو أنكرت عليه، دي مفسدة مش مفسدة؟ مفسدة. لو أنت أنكرت عليه هيزهق ويشرب سيجارة، يا كده يا كده، تعمل إيه؟ يشرب سيجارة أهون ما هو عمال يظلم في الناس ويفتري عليهم ويضايقهم، صح ولا لا؟ لا، ما أنا اتفقنا أهو، لو أنت أنكرت عليه هيسيب الظلم بس هيزهق فهيشرب سيجارة، هينفس في السيجارة بدل الكلام في ظلم الناس. يبقى ده تفويت إيه؟ أدنى مفسدتين. آسف، تفويت أدنى المصلحتين، لا ده احنا كده، ده دول مفسدتين. تفويت أدنى المصلحتين، واحد في إمكانك أن أنت تصلي جماعة في مسجد، بس يصلي واحد إيه أنك تقيم الجماعة في المسجد وعلى السنة، بس تفوت مثلا شيء مستحب وليكن أنك تصلي ركعتين سنة قبل المغرب، يبقى بدل ما خلي اللي يصلي إمام هنا مبتدع أو اللي يخطب الجمعة مبتدع، يجوز لنا نفوت مصلحة زي الإتيان ببعض السنن والمستحبات، أو يجوز لنا نفوت مصلحة بعض السنن والمستحبات. قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين هي المثال اللي أنا قلته بقى، إنه إذا تعرض المفاسد بحيث لابد من وقوع المكلف في بعضها فيرتكب المكلف أدنى المفسدتين وأقلها ويدفع أعلاه وأقواه. وبيضربوا لها مثال في قول عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في مفسدة أولى تلف النفس والمفسدة الثانية أكل الميتة، فتدفع المفسدة الأعلى اللي هي تلف النفس بارتكاب المفسدة الأدنى وهي إيه؟ أكل الميتة. وكذلك بيضربوا لها مثال بآية سورة النحل، يقول لك فيه عشرات الأدلة، من كفر بالله من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يبقى دلوقتي مفسدة النطق بالكفر ومفسدة قتل النفس مع اطمئنان القلب، آسف، مفسدة النطق بالكفر مع اطمئنان القلب أو لا قتل النفس، يبقى أنت هترتكب مفسدة أدنى وهي النطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيه؟ بالإيمان. رابعا من قواعد المصالح والمفاسد قاعدة اعتبار المآلات. مآل الشيء يعني ما يقول إليه، ما يقع في المستقبل، ولذلك بيسموا السياسة الإيالة، اللي هيقرأ في كتب الجويني كتاب الغياسي هيلاقي يقول لك الإيالة، الإيالة يعني السياسة. ليه بيسمي السياسة إيالة؟ لأن اللي بيحكم بلاد البلاد المسلمين أو بيحكم بلاد عموما لابد يكون عنده بعد نظر فيما تقول إليه الأمور، فتسمى السياسة الإيالة. ما تقول إليه الأمور؟ يقول الشاطبي رحمه الله النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يقول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى لاستجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك العكس بالعكس، كلام ده في موافقات مجلد الخامس. مثالها دلوقتي أنا لو رحت في مسجد واتكلمت في موضوع معين بوضوح شديد جدا، قضية معينة وليكن مثلا قضية أحكام احتفال النصارى بعيد رأس السنة، واتكلمت بقى هو عنوان الخطبة كده، عنوان الخطبة هنسميه ايه؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وإن النصارى كفار هيحتفلوا بالعيد بتاعهم والعيد الكافر اللي يحصل كده، دي مصلحة؟ قطعا مصلحة، إنك هتظهر مسألة عقدية، هتتلو آيات الله عز وجل، هتنبه الناس. هيعقبها في المقال ان المسجد يطير مني وتبقى دي اخر خطبه ليا في المسجد. انا بقول لك فعلا دي معنى كلمه اعتبار المقالات، تعمل ايه بقى؟ ادي معنى كلمه اعتبار المقالات. فلو هو الشاطبي بيقول لك بقى، فلو انت جيت لواحد بيسالك حكمت له على الفعل ده بالمشروعيه دلوقتي انت غلطان، لان الموضوع قال الى ايه؟ قال الى ضياع المسجد، يبقى لا، كنت تقول لا يشرع عليك انك تعمل كده اصلا. طب انا عايز انبه الناس، قول له اقرا ايات سوره مريم وفسرها، وهات نص عبارة تفسير ابن كثير، يسعك ولا ما يسعكش؟ واضحة ولا واضحة؟ مش واضحة. وانا بقول ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى، ومن قال ان للرحمن ولد؟ من قال بان الرحمن ولد؟ ومفيش ما يقول في اخره ومن قال للرحمن ولد؟ كان الطوائف منهم اليهود ومنهم المشركون الذين قالوا ان الملائكة بنات الله، ومنهم النصارى، ومنهم وكمل بقى وحطها في النص. لكن فكرة بقى ان انت تقول حاجة بعينها عشان يحصل حاجة بعد كده عليها، ده خد بالك. خامسا، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، او درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. حقيقة ان القاعدة ديت ليست قاعدة مضطردة. ليه؟ حد يجاوبني يقول ليه ونديله درجة زيادة. ليست قاعدة مضطردة، يعني مش قاعدة مطبقة على طول الخط مستمرة يعني. جزاك الله خيرا، أحسنت. هو ده لب المسألة. جزاك الله خير مصطفى. نقولها بقى بطريقة أوسع شوي. مش إحنا لسه قايلين إن المصالح رتب؟ يعني في ضرورات حفظ النفس وحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وفي حاجيات زي قصر الصلاة وزي ما أبيحة البيع والشراء وغيره مما يتضرر الإنسان ويشق عليه جدا إن هو ما إيه. الأولانية تعلق بأن حياتك مش هتتم إلا بكده، التانية تتضرر حياتك وتبقى في مشقة لو أنت ما عملتهاش. التحسينيات بقى زي محسن العادات، زي تسريحة الشعر وزي وضع الدهن والطيب وتسريح اللحية ولبس الملابس والعطر والحاجات دي كلها، قص الأظفار ومسون الفطر. لو أنا دلوقتي والمفاسد عكس الحاجات دي، لو أنا دلوقتي عندي ولك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أنا عندي مفسدة في التحسينيات إن أنا هتعرض لأن أنا يضيق عليا شوية في ان انا ابقى مش مترفه قوي، مش قاعد في مروحه ومش عارف اغير هدومي كويس ومش عارف اخد دش كل شويه، دي مفسده في التحسينيات. في سبيل تحصيل مصلحه اكبر في الضروريات مثلا كالدفاع عن الدين باظهار حاجه عقديه، او الدفاع عن النفس بمنع واحد من القتل والانكار على ظالمه او غير ذلك، ينفع ساعتها اقول درء المفسده مقدم على جلب المنفعه وجلب المصلحه؟ لازم اسال عشان كده خلنا كلمه مصالح مفسده مش هسه كده، احنا بنقول لها رتب. في الاول مصالح معتبره شرعا ومصالح ملغاه. تعرف يعني ايه مصلحه ملغاه؟ هو مش حفظ النفس ده مصلحه؟ امال ليه ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ليه قال كده؟ طب ما انا هتولى عشان احفظ نفسي. قال لك لا، في الموطن ده حفظ النفس مصلحة ملغاة، صح ولا لا؟ مصلحة ملغاة. مين اللي ألغاها؟ الشرع، ما اعتبرهاش. يبقى في مصالح معتبرة وفي مصالح ملغاة وفي مصالح مرسلة لم يدل عليها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، هتدخل تحت كليات الدين عموما وعمومات الدين. مصالح مرسلة اللي فيه مصالح زي ايه؟ جمع المسلمين على مصحف واحد، لم يرد فيها نص بالوجوب ولا بالمنع، بس دي مصلحة. إن كما قال حذيفة وغير العثمان أدرك المسلمين لا يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى. اجمع المصحف على اجمع الناس على مصحف واحد، يبقى دي مصلحة مرسلة. هي بقى خلاص يا اخواننا الوضع كده واضح لحضراتكم؟ فما ينفعش ما بيجي نقول بقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة نقول لها قاعدة لا مش مضطردة. نشوف الأول، تعال نجيب المفسدة دي ونوصفها. المفسدة ديت كلية ولا جزئية؟ دي واحد. قطعية ولا ظنية؟ معتبرة ولا ملغاة؟ شوف نجيب الأوصاف دي كلها، في الضرورات ولا في التحسينات ولا في الحاجات؟ بعد ما وصفنا المفسدة كده تعال نجيب المصلحة. المصلحة بتاعتنا دي في ايه؟ كلية ولا جزئية؟ معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة؟ قطعية ولا ظنية؟ وكل الايه؟ حاجيات ولا ضرورات ولا تحسينيات؟ وبعد ما تدي وصف لكل واحدة نوازن بينهم. ادي معنى كلام ابن تيمية واعتبار المصالح مقادير المصالح والمفاسد يكون بميزان الشريعة مش بالمزاج مش بالهوى. يعني مثلا يقول لك ايه؟ لا انا اتقتل واخد الطلقه في في في صدري ولا انيش اتسجن. مين اللي قال لك كده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ يعني مين اللي قال لك انك تتقتل وما تتسجنش؟ مين اللي قال لك كده؟ لا الموضوع ده دونه حز الرقاب. مين اللي قال لك كده؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم ما حزش الرقاب ليه في حاجه زي كده؟ بل اشد منها. ليه؟ واحد يقول لك بص بقى الموضوع ده طالما حصل انا ما عدتش ليا خطب جمعه في المكان ده تاني. مين اللي قال لك كده برضه؟ خطب الجمعه دي للناس اللي زعلتك؟ هو سخنا الموضوع ده هتطبقه في كل حاجه في حياتك. ما فيش حاجه واحد يقيس المصالح والمفاسد ايه؟ بمزاجه. واحد عنده المفسده ايه؟ ان انا اتقفلت نفسيا من الموضوع الفلاني ده. قال لا والله مفسده كبيره جدا ان انا اتقفلت، اعمل ايه؟ تقعد انت بقى تحتار وتلف بقى في الكتب كلها ايه اتقفلت دي تطلعها في انهي باب؟ انهي باب اللي يطلع لك القفله والفتحه دي ما انتش عارف. يا ابني الله يهديك يا ابني، ودي بقى بتكلم مع اخ المفروض مشغل. يا ابني انت يعني اتقفلت يا عم؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما تلاقيش يبقى ده ايه؟ كلام غير معتبر. طيب من ضمن القواعد أيضا قاعدة الضرر لا ضرر ولا ضرار، وده حديث. الفرق بين الضرر والضرار، الضرر إنك تؤذي من لم يؤذك، والضرار أن تؤذي من آذاك. وقال ابن عثيمين الضرر بغير قصد والضرار مع إيه؟ مع القصد. لا ضرر ولا ضرار، واعتبار الضرر هنا يكون إيه؟ الأذى على غير الوجه المشروع، وإلا فقطع يد السارق أذى ليه ولا مش أذى ليه؟ طب ده ضرر؟ أيوة، يبقى لا ضرر ولا ضرار بالاعتبار الشرعي، إن أذى يلحق الناس بغير حق. طيب من ضمن القواعد أيضا الضرر يدفع بقدر الإمكان. مثالها دفع الصائل، هم العلماء بيقولوا في دفع الصائل يدفع بالأخف على الأخف. واحد سامع حد بينحكش على باب البيت كده، ده صائل. ما هو الصائل ده، الصائل هو إيه؟ الاعتداء على المال أو العرض أو النفس. طيب واحد جاي البيت بينحكش في البيت كده، انت سامعه بخروش بره كده، حلو كده، ده توصيفه ايه؟ صائل. خلي بالك بقى هنا الضرر يدفع بايه؟ بقدر الامكان. لو ينفع ان انت تصيح بيه فيهرب، ما ينفعش انك تضربه بالقلم. شفت بقى؟ يبقى يدفع بالاخف فالايه؟ فالاعلى. يبقى اول حاجه تبدا بها الاخف، لو انك تصيح بيه هيجري يسيبه، مين ينقطع؟ يجري طالع جاري خلاص. طيب لا يدفع الا انه ينضرب بالايد، ما تضربوش بعصاي. لو يدفع الا انه ينضرب بعصاي ما تضربوش بسكين. لو ينفع ينضرب بسكين اضربه بالسكين خلاص بقى. ايوه، ولا لم يندفع الصائل الا بالقتل قتل. يبقى الضرر يدفع بقدر الايه؟ بقدر الامكان. بيضربوا لها مثال هنا برضو بايه؟ دفع ضرر إغارة العدو على بلاد المسلمين إذا علم بقوة المسلمين، وإما إزالة الضرر عند وقوعه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وكذلك برضو مسألة دفع الضرر قدر الإمكان، بيضربوا لها مثال بالمدين الغارم المفلس. واحد اشهر افلاسه، تعرف يعني اشهر افلاسه؟ يجي الحاكم يقول خلاص انا ما عادش عندي حاجه. الحاكم بيعمل ايه ساعتها بعد ما يعلن افلاسه كده؟ بيحجر على كل ممتلكاته ويشوف الغرماء. احنا حجرنا على ممتلكات لقيته عنده 10 مليون، الغرماء ليهم 50 مليون. يبقى كده كل واحد هيسيب كم من نصيبه؟ هيسيب خمسه مش كده؟ هيسيب اربع اخماسه، هياخد خمس ويسيب اربع اخماس. فاللي ليه عشر، فاللي ليه 100,000 ياخد كام؟ 20,000. احنا دلوقتي دفعنا ضرر بس على قد ايه؟ على قد اللي نقدر نملكه. فيضربها مثال بحاله المفلس دي. برضو من ضمن القواعد الضرر يزال، ومعنى هذه القاعده ان الضرر اذا وقع يجب ان يزال. بيضربوا لها مثال بان لو في واحد بنى بيت وبيرمي مية من الميزان بتاعه على جاره، فبيؤذي أو واحد حفر مكان بيؤذي الناس، يجب أن الضرر ده يزال غصب عنه مش بمزاجه. وش ده بيتي وش أنا حفر؟ لا، يزال الضرر. تاسعا قال تاسعا الضرر لا يزال بمثله. أما تيجي تزيل الضرر لابد أنك تنظر الضرر اللي هتزيله دي تزيله إزاي. لا يزال الضرر بمثله ولا بأشد منه. من مثالها ان لو اكره انسان على قتل معصوم الدم والا قتل هو، فانه لا يجوز له ان الاقدام على القتل، لانه يستبقي نفسه بقتل غيره، والضرران متماثلان والضرر لا يزال بمثله. بيقول لك بص بقى، ان ما كنتش تضرب اللي قدامك ده بالنار انا هضربك انت بالنار. تقول طب انا هعمل ايه؟ سامحني بقى معلش يا عبد، هعمل ايه؟ سامحني اضربنا. زي واحد كان وكيل نيابه وبيقول لواحد مظلوم كده عنده ايه، بيقول له يا دكتور بالله عليك ما تدعي عليا، انا هديك 45 استمرار. قال له الله بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ قال له والله بكلمك بجد، انا هديك 45 استمرار، ده التليفون جاي كده انك تاخد 45 استمرار، بس انت شكلك راجل طيب ومحترم فتدعيش علي. قال له انا هدعي عليك؟ انا هو انا هقعد اعمل ايه في 45 يوم؟ يعني هقعد 45 يوم مسجون ظلم اعمل ايه؟ هدعي عليك وعلى كل اللي ظلموني. فانت متخيل يعني هو بيعملها وهو زعلان، يقول لك اصل انا لو ما عملتش كده هيرفدوني، وبدل ما ابقى وكيل نيابه قد الدنيا هروح في اي حته تانية. ما تروح في اللي تروح فيه يا عم الهمالي، وانت عشان بتفضل وكيل نيابه تظلمني. الضرر لا يزال بمثل ايه اكره على ايه اكره يضرني ما يسيبه انا مالي. لا يفتدي نفسه بغيره انا مالي يا عم، ليه مظلمه عنده؟ ده احنا بنقول ولا يحل ليه، ولا يحل واحد يضرب واحد ويقول له الضابط او لواحد عسكري وبتاع ما كنتش تعذب الناس ديت وهي ناس مظلومه، انت هتسيب شغلك؟ لا يحل انه يعذبهم ولا يحل انه يضربهم ولا يحل له انه يقبض على واحد ظلم عشان افضل في مكاني. ما يفضلش في مكانه، احنا مالنا؟ انتوا فاهمين معنى ده؟ كنا مش فاهمينه. ففكره بقى ان واحد يقول لك اعمل ايه، تعالى بالظبط زي بقول لك ايه، ما كده كده الشباب هيشربوا مخدرات، اكل عيش وخلاص، اكل عيش واسترزق انا وخلاص بقى، وانا طب هعمل ايه؟ ما انا مش لا اكل وكده كده هم هيشربوا مخدرات، عبد الله هم هيجيبوا مخدرات، هنعمل ايه احنا؟ ابيعهم انا وخلاص بقى ايه. والاجر نفس القصه، اي الضرر لا يزال بمثل. عاشرا، الضرر الاشد يزال والضرر الاخف. دي طبعا حديث ايه، حديث إيه؟ بيضربوا لهم مثال بحديث بول الاعرابي في المسجد. حبيبي، وحتى لو وصلنا للضروريات زي حاله النفس بقى، حتى لو وصلنا لقتل النفس، ما هو النفس دي لضروره، انا بحفظ نفسي اهو عشان ما يقتلنيش او ما اقتلك، لا ما ينفعش برضه، لا بس او لو ما سجنتش سجن ما ينفعش. على فكره نصح الناس في الاماكن دي بطريقه زي دي كان سبب في ناس كتير جدا ضميرها صح وسابت الاماكن دي، ولكن مش هتلبس انا بالمعاصي دي. دي مسألة بقى تانية، ابن تيمية بيقول فيها خلافا للجمهور، الجمهور عليه انه ما يحلش ليه اصلا اي حاجة في دي. ابن تيمية انت عارف كان لانه معايش لمسائل كتير من النوازل ديت، فكلامه اجتهاداته فعلا فيها عمق وفيها واقعية وفيها اعتماد على النصوص. بيقول احنا بصينا في قصة النجاشي ده، كان في وسط الأمة النصرانية ديت وما كانش ظاهر بإسلامه، فمعناه ان في كان قدر من المفاسد كتير بتحصل، بس بقاؤه ويقيم قدر ما يقدر عليه من العدل ويدفع قدر ما يقدر عليه من الظلم كان أولى من أنه يسيبه ويمشي. وقصة يوسف عليه السلام أنه يتولى خزائن الأرض لمالك كافر، مالك الكافر ده الليستة والليحة اللي بيوزع عليها الأموال غير ليحة الأنبياء قطعا، ومهما ممكن يوسف في التوزيع العادل مش هيبقى على كما أنه إيه صاحب الملك، فهو احتمال قدر من المفاسد في التوزيع لاستبقاء قدر اكبر من العدل وهكذا. فبيضرب لها مثال بقى، بيقول هل ينفع واحد يشتغل جابي عند بتوع الضرائب كده بشرطين؟ الشرط الاول النيه عن التخفيف، التخفيف عن الناس وقدره في التخفيف والممارسه كده. فمثلا الضرائب ظلم اهي، بس انا بدل ما اتظلم ب 10000 جنيه هو هيظلمني ب 5000، هو في الواقع كده ايه رفع عني ظلم ب 5. فدي الحاله اللي انت بتسال عليها اللي لها التفصيل ده، لكن هو ايه عشان يفضل بكلم على حاله بقى اللي هو عشان يفضل شغال في الضرايب بدل ما يجيب 10000 يجيب مني 15 عشان يجيب مصلحته ويجيب التارجت بتاعه وانا اروح انا في ده يسيبها طبعا. وانا بقى اموت انا عشان انت ما تموتش من جوه. لا لا طبعا ما ينفع، انا معصوم الحرمه، لا تسجني ولا تضربني ولا تشتمني، اتصرف بعيد عني، الضرر لا يزال بمثله. لا لا لا لا كان ده مش ده الثمن بتاعه، مش ده الثمن بتاعه، مش ده اللي متاح ليه. فاكر المساله دي متفق عليها يا اخوانا يا جماعه؟ المساله دي متفق عليها، ما تعدلش المساله دي متفق عليها يا استاذ. 11، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. المعنى اذا وجد امر من الامور ضرران احدهما عام والاخر خاص فانه ارتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام، مثل اجبار المحتكر للطعام على بيعه من اجل رفع الضرر عن المسلمين. المحتكر ده واحد لم الغله اللي في السوق كلها، لم الرز كله ومنع الناس عشان الرز يغلى او الغله تغلى، هنجبره ان يبيع. طب ما هو ده ملكه، بيجبر انه يبيع ليه مع ان هيبقى في ضرر عليه هو شخصيا؟ لان دفع الضرر العام عن المسلمين. مين اللي قال لنا كده؟ الدليل اللي قال لنا كده، الدليل الشرعي اللي قال لنا كده، من احتكر فهو في باطل، احتكر فهو خاطئ. 12، الضرورات تبيح المحظورات. دي قاعدة مهمة، إن الضرورة تبيح المحظورة، فمن الضرورة استبقاء النفس، والمحظور أكل الميتة، لو الإنسان هيموت لو ما كانش الميتة يجب علينا كلها. طيب إيه هي الأمور اللي يجب توفرها في من يوازن بين المصالح والمفاسد؟ أول شيء العلم بالشرع، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة، فيما إذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. وتعرضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. يبقى أول حاجة في الصفة العلم بالنصوص، العلم بالشرع بالآيات والأحاديث بأصول الفقه، العلم بقواعد الاستنباط، العلم بفهم العلماء المحققين لهذه المسائل وضبطهم ليها. فالعلم بالشرع من أهم عوامل التوفيق في الموازنة بين المصالح والمفاسد. تاني صفة أو تاني سبب: تحصيل أسباب البصيرة من التقوى والعمل الصالح. مسألة محتاج توفيق من ربنا. فالإنسان اللي هيتصدى لهذا الباب لابد وأن يجتهد في التوبة وتنقيد قلبه من الغش للمسلمين، وتنقيد قلبه من حب الظهور والرياء والسمعة، ويجتهد في تحصيل التقوى، ويجتهد في تحصيل أسباب البصيرة. يقول عز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك. ومثل ذلك أن من عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ما ورد وصدر، ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله، فإنه يعرف مجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة. ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله. فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد، والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى هو عايز يقول إلى أن قال: ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرف إلا كل يعرفه إلا كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم، يعرف به دق المصالح والمفاسد وجلها وأرجحها من مرجوحها، وتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته. يعني اللي عنده بصيرة بالشرع وممتزج بالنصوص والشرع وعايش بيهم ومطبقهم وعنده بصيرة في التفريق بين المشتبهات والحصول على هذه الفروق، فإنه يعلم ماذا أوجب الله سبحانه وتعالى وماذا نهى عنه. وذلك الصفة الثالثة: العلم بالتطبيقات العملية لقواعد السياسة الشرعية على مر التاريخ الإسلامي. معرفة بقى السياسة الشرعية في السيرة النبوية، معرفة السياسة الشرعية في سير الخلفاء الأربعة اللي هي عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، معرفة سير الخلفاء السياسة الشرعية وتطبيقاتها في عهد الدول الإسلامية في وجود العلماء والأئمة. لما حصل ظلم من الحجاج اتعامل معاه الحسن البصري ازاي، اتعامل معاه ابن عمر ازاي، اتعامل الناس دي اتعاملت مع الحاجات دي ازاي. لازم نفهم القواعد الشرعية، قواعد السياسة الشرعية في الأئمة. مالك والشافعي، أحمد بن حنبل اتعامل مع الخليفة اللي كان صاحب الفتنة ازاي. مش دي قواعد تطبيقات السياسة الشرعية من الأئمة المتبوعين اللي لا خلاف على إمامتهم في التاريخ. كذلك الصفة الرابعة: العلم بالواقع، ويشمل العلم بالواقع يشمل الإلمام بتاريخ الحركات الإسلامية ومناهجها ومنطلقاتها وأفكارها، الإلمام بحقيقة موازين القوى العالمية والإقليمية والعلاقات فيما بينها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، العلم بموازين القوى الداخلية وتركيبة المجتمع وتوجيهاته وتوجهاته، الإلمام بالعوامل الحالية الآنية المؤثرة في القضية محل البحث. فمثلا لو ضربنا مثال، مثلا ما ينفعش تيجي على بلد زي مصر وتقول أنا خدت الحكم ب 51% زي ما حصل أيام 2012 مع الدكتور محمد مرسي، في حين أن 49% اللي كانوا ضدك في الانتخابات فيهم القضاء وعائلتهم ورجالتهم والجيش وعائلتهم وأتباعه والشرطة وعائلتهم وأتباعه، الإعلام الرسمي، الإعلام الخاص، رجال الأعمال، صح، الدولة العميقة، بقاء الحزب الوطني القديم، النظام بتاع مبارك كله، بتوع اسمهم ايه، الفلول، واخد بالك، كل دولت كانوا في 49%، يبقى انت في الحقيقه معاك 51%. بما ان كان بقى بقى 5%، صح ولا انا غلطان؟ يعني معاك 51%، ما فيهمش قوه صلبه لا اقتصاد ولا قوه عسكريه ولا قوه اعلاميه ولا دوله عميقه اللي ماسكه مفاصل الدوله من تحت. يبقى انا بقى هتفيدني في ايه ديت؟ ادي معنى كلمه الالمام بالعوامل الحاليه المؤثره في القضيه وموازين القوى. هتفيدني ان انا لما اجي اشوف ايه المقدور والمعجوز عنه، مش احنا قلنا قاعده القدره والعجز؟ هتخليني اعمل قاعده الاعتبار المآلات، ان انا لو قرصت على الناس دي قرصه دلوقتي الموضوع يوصلني لفين؟ اعتبار المآل رايح فين، هروح بيه لفين؟ هيخليني اعمل قاعده ان ايه الضرر لا يزال بمثله، ان لو فيه فساد افرم يا ريس شيل الفساد، هيجيب ما هو ضرر هيزال بضرر او اشد منه. انتوا اخوانا واضح لكم اللي احنا عايزينه في القصه ديت؟ دي قاعده مهمه جدا. خامسا من الصفات المطلوبه في الموازنه بين المصالح والمفاسد تطبيق قواعد الشورى الشرعيه. قال عز وجل: وامرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الامر. فلا بد من معرفه الشورى الشرعيه، وهي استنطاق واستخراج الرأي من العلماء اللي هم أهل العلم الشرعي والوجهاء أصحاب التواجد في المجتمع والمتخصصين في المجالات المختلفة محل البحث. لو احنا بنتكلم في قضية اقتصادية بنجيب ناس اقتصاديين، نجيب قضية سياسية بنجيب ناس سياسيين، وهكذا. وكل ذي رأي ينتفع برأي في هذا الباب يشاور، يشاور في هذا الباب. أما استئثارك بالأمر دون عامة الناس أمر غير صحيح. طيب، تطبيقات عملية للموازنة بين المصالح والمفاسد، زي بقى التطبيقات العملية للموازنة بين المصالح والمفاسد في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودي إحنا إيه خدنا منها في الرسالة اللي معانا، وهناخد تاني منها برضو، ومنها كلام ابن القيم رحمه الله اللي هيجي معانا، اللي هو إيه إنكار المنكر وأربع حالات ليه. الموازنة بين المصالح والمفاسد في الدعوة والبيان، إنك تبلغ الحجة للناس كما يقول ابن تيمية رحمه الله: والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين، بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي. وإذا انقطع العلم بعض الناس أو حصل عجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل، بقوله: كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميع كالجنون مثلا. وهذه أوقات الفترات. يعني خلاصة الكلام إن البلاغ العام بيكون بحسب الطاقة. أنت هتبلغ الدين للناس زي ما أقول لك أهو، إيه اللي تقدر عليه؟ أنا أقدر أتكلم في 60% من الموضوعات. الميسور لا يسقط بالمعسور، خلص 60% دولة، طب وال 40 الباقيين أشوف هبلغهم للناس إزاي؟ إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الموازنة بين المصالح والمفاسد في تولي الولايات العامة والخاصة، وده كلام مفيد جدا ابن تيمية كان بيتكلم فيه في مسألة الإيه؟ الرسالة بتاعت السياسة الشرعية. بيقول: قد تكون الموازنة بين الصالح والأصلح، وتكون بين الظالم والأظلم أو الفاسد والأفسد. فمش دايما بأنك بتوازن بين اللي مستوفي لشروط الإمامة أو الرئاسة أو يعني مثلا أنت ممكن تضطر دايما اللي بترشح للرئاسة واحد سيء بنسبة 90% وواحد سيء بنسبة 98%. انت ساعتها بتعمل ايه بقى؟ واحد بيقعد يقنعك ان الشخص اللي انت بيختاره ب 90% السيء اللي نسبته السوق فيه عنده 90% انه الشخص ده سيء. هو انت بتقنعني بايه؟ او انت بتقنعني بيقنعني بلا مقتنع بيه. انا دلوقتي مش بوازن اللي هي الايه اعتبار الاقل فسادا. وزي ما قلنا لكم قبل كده فتوى ابن باز وابن عثيمين والفوزان وابن جبرين وغيرهم في الموازنه بين رؤساء امريكا والرؤساء في الدول الاوروبيه، مين اقلهم شرا؟ هما الاثنين كفره. مين اقلهم شرا على المسلمين؟ ما هو ده مش حل، ما هو ده مش الحل. انت كده انت ده مش حل. احنا نبحث في المساله دي هل تسعك شرعا ولا لو تسعك خلاص، بس ده هل ده يكون الفتوى العامه؟ هل دافع اقل لمفسدتي؟ احنا كمسلمين هنتضرر بنسبه كذا وهنتضرر بنسبه كذا. تقول: لا مش مشكله، اللي يحصل يحصل، احنا نتضرر ايما نتضرر من اللي شبالنا. مين اللي بيقول كده؟ طيب، من ضمن برضو التطبيقات المهمه في الباب ده كلام العز بن عبد السلام، بيقول في قاعده في تعذر العداله في الولايات: اذا تعذرت العداله في الولايه العامه والخاصه بحيث لا يوجد عدل ولينا اقلهم فسوقا، وله امثله: احدها اذا تعذر في الائمه فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان. فإن كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا وغيره يفرط في خمسها لم تجوز تولية من يفرط في الخمس فما زاد عليه، ويجوز تولية من يفرط في العشر. وإنما جوزنا ذلك لأن حفظ تسعة الأعشار بتضيع العشر أصلح للأيتام ولأهل الإسلام من تضيع الجميع ومن تضيع الخمس أيضا، فيكون هذا من باب دفع أشد المفسدتين بأخفهما. رابعا المصالح والمفاسد في اختيار مرشح الرئاسة. يقول شيخ الإسلام تيمية في السياسة الشرعية ليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجودين، وقد لا يكون في الموجود من هو أصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب فيها وصار عند الله من أئمة العدل المقسطين. وإذا اختل بعض الأمور لسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان منه عجز بلا حاجة أو خيانة عوقب على ذلك، وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن للولاية ركنان القوة والأمانة. طيب إحنا عاجزين إحنا نلاقي القوي الأمين نعمل إيه؟ قال نأخذ أقلهم فجورا. لا ده هو يجيب على الحالة التانية، إن عندك واحد مش عايزين إحنا مش لاقي إحنا العدل مش لاقيين إحنا اللي بيستفرغ وسعه والحاجات دي كلها، لكن عنده خيانة وفجور والتاني عنده خيانة وفجور، نعمل إيه؟ الأقل في الخيانة والفجور، مع أن أنت اللي بتختار. طيب خامسا تطبيق القواعد قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد في مسألة الخروج على الحاكم الجائر، ودي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت في كلام الإمام الجويني وكلام الإمام النووي وغيره، في أن إيه ينظر الناس فيما هم مبتلون به، فإن كان الواقع الناجز أسوأ وأشد ف يحتمل الدهية الدهياء وراقة الدماء، وإن كان ما يتوقع لهم في المستقبل أسوأ مما هم فيه فيمتنع عليهم ذلك ويصبر. كذلك اعتبار المصالح والمفاسد في قتال البغاة والخوارج إذا استفحل أمرهم، فقتال الطائفة البغية إن قتالها منوط بالقدرة والإمكان، فإن كان الإمام عاجز عن ردعهم لم يقاتلهم بل يصانعهم ويسيسهم، فإن ظن الإمام أنه قادر على مواجهتهم فدخل في ذلك ورأى بعض الرعاية أن مفسدة هذا القتال أرجح، كان هذا القتال بالنسبة لهم قتال فتنة لا طاعة للإمام عليهم فيه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. كذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد في إقامة الحدود الشرعية زي قطع اليد على السارق ورجم الزاني وغيره. ابن القيم بيقول أن في نهي عن قطع الأيدي في الغزو، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو. ليه؟ لألا يحنق علينا اللي قطعنا ايده ده فيلحق بالعدو ويرتد، مفسدة. كذلك كلام ابن تيمية رحمه الله ان تقام الحدود على اوجه على افضل الوجوه الممكنة، ما لم يكن في اقامتها مفسدة تزيد على اضاعتها. كذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد في قضية الجهاد، ومثلا منها انه يحرم ان احنا نبذل مال للمشركين، لكن المال للمشركين ده اذا كان في دفع الأسر للذرية والنساء والتسلط على أعراض المسلمين هيكون ساعتها ده من باب إيه؟ ارتكاب أقل المفسدته، وده اللي قالها الإمام النووي في المغني. كذلك من تطبيقاتها اعتبار المصالح والمفاسد في المظاهرات والاعتصامات، مظاهرة إعلان رأي أو إظهار توجه بصورة جماعية، خروج الناس سير في طرقات وغير ذلك، اعتصام الناس تتواجد في مكان ولا تبرحه، دي وسيلة من الوسائل المستجدة للاحتجاج على الحكام، وهي من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نشوف بقى المصلحة اللي هتترتب عليها ايه والمفسدة هتترتب عليها ايه. ممكن تطلع تعمل مصلحة تعمل مظاهرة ضخمة جدا وما ترتبش عليها حاجة، ما ترتبش عليها اي مفسدة، وبالعكس يجي من وراها مصلحة، ماشي مفيش مشكلة مفيش مانع، والعكس بالعكس. يعني دي كان استطراد خدناها النهاردة في مسألة المصالح والمفاسد، ويبقى لنا ان شاء الله بداية الدرس القادم نتكلم عن كيف نوازن بين المصالح والمفاسد وانواع المصلحة. نقرأ الكلام الايه اللي موجود في الرسالة هنا سريعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.